بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير تمرتك تاتايوش بيالا كيبت هناك كيو ينتفسير يمتك تاتلو هلو كسورة آل عمران كما تو سبا زتنا نعو عن كسلين النسان لزاري ما تو سبا زتين لما تو سماني عند عن كفي قد لو مالس فالفوت يا قرآن عن كسوش لا يأينو يا أحود زمتان هيدت نبر من ملكته زاريم كأحود زمتان بزو يراك أي على دلة جن تقلل على ملكت يمي التلالة في الزتين يا قرآن عن كسوش نمناه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب له. ما كان الله الله يدلم ليذر المؤمنين مؤمن وكلي سوى يسلم ما يجعيتهم على ما أنتم عليه أهن أن أنت بألات شهبتونيتا عيتواتهم حتى يميز الخبيث من الطيب وشاشاون كانته سايلي من ترو ساوتا سايابتر انديهون دالاتشو زبلقلق كندالاتشو زركرك كندالاتشو ولم داس مسلة عيثوم فتنا يوم ادعنا يابتران فتنا وچو لستاينت وشناتشو عندان دوچو يكفل سرعال ازياو ازياو تمرتي ستنا ودياونو فتنا يستتان የተከታተሉ ተማሪዎችና ያልተከታተሉ ተማሪዎች የሚለዩበት እንደዚሁም የሰርሙን ትምህርት የተከታተሉ ተማሪዎችን ያልተከታተሉትን ያላጠኑትን ለመለየት እንዲው ይሰጣል። ሱብሃንአላህ ወሊላሂ المثሉ الاعلى الله سبحانه وتعالى ሰዎች አመና በማለት ብቻ ዝም ብሎ አይተዋቸው حتى يميز الخبيث من الطيب ትክክለኛ አማኝ የሆነውን ከቆሻሻው ለመለየት اللهم راسو يا جلني جنا سايسروت اكو يا قال تاديا ما انو ميليو لسوچو قلت ارغو سايابطراچو سايزرزراچو سايتنتناچو ايتوم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله الله ايدلم ليطلعكم على الغيب በተደበቁ ነገሮች የሚያሳውቃችሁ አይደለም። ስውር ነገሮችን ድብቅ ነገሮችን አያሳውቃችሁም። ولكن الله يجتبي من رسله الله سبحانه وتعالى ግን ከመለክተኞቹ ይመርጣል። መይሻ የፈለገውን ይመርጥና غيب ያሳውቃቸዋል። ሙሉን غيب ሳይሆን የሚመለከተውን ይላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወሰኑ ገይቦችን ያቁ ነበረ ለመለክታቸው የሚያገለግላቸውና ለተቃዋሚያቸው ተአምር የሚያሳዩአቸው ይላል። ከዚያ ውጭ ግን ሁሉንም አያቁም ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ብዙ ነገሮች አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገይባ ወቁ የምንላቸው ብዙ ያዩአቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲሁም ማወቅ አልችል ብለው እንኳንስ ሌላው አይደለም እሳቸው ራሳቸው ጉዳት የደረሰባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ለነብዩም እንኳን ለሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላፋወቀም። ለእሳቸው ካላፋወቀ ደግሞ ከሳቸው በታች ያለው ነብይም ሆነ ወልይ ነው ዓሊም ነው ምትለው ሁሉ غيب ሙሉን አያውቅም። አንድ ነገር ያሳወቀው ካለ ለመለክተኞቹ የተለዩ ነገሮችን ይመርጥና ያሳውቃቸዋል ነው የሚለው። ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وذلك ان الله لم يكن من سنته في خلقه ان يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافق والبار من الفاجر وانما يبتلى بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد من البث امان مهوننا عالمهون غيب بما وقنا بعلم ما وقن داي مثلاته نو يا الله بار يا مهوننا لمهونن بغيب بما وقع لم يليو يا الله بار يا النت ميتاوقو فتنا يمطالتنا فتناون امين بلو لط بلو تشكمو كالفه يا الله بار يا نو ከተንፈራገጠ ገና ይቀራዋል ማለት ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ማለት ጦርነቱ መጥቶ ተከስቶ ጦርነቱ ላይ ለአላህ ጸንቶ ቆሞ ሞቱ ሲባል ጓደኞቹ ሲሞቱ አረ ነብዩ ሞቱ ተብሎ ሲወራ ታዲያ እናሳቸው በሞቱበት እሞታለሁ ብሎ ራሱን በዚያ ጉዳይ ላይ ያስቀመጠውን ሰይ እስከሚለይ ድረስ ምን ብሎ አይቀርም። روي ان الايه نزلت لمن طالبوا بعلامه يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فاجابهم الله تعالى بانه ليس من شأن ان يترك المؤمنين على ما هم عليه في اختلافهم مع المنافقين حتى ينزل من الشرائع والتكاليف ما يميز بفعله وتركه المؤمن من المنافق الله سبحانه وتعالى سوتنا عند لا دبلقلق قربواچو ሙናፊቁም አማኙም ባንድ ላይ የታመሰ ዝም ብሎ አይተውም ይሆን ህግን ያመጣና የሚያከብረውና የማያከብረውን ይፋ ሳያወጣ ነው የሚለው። فآمنوا بالله እንግዲህ غيب የሚያቀው لكن الله يتبي من رسله الله سبحانه وتعالى ከመለክተኞች የፈለገውን ይመርጥና ለፈለገው ሊያሳውቀው ይችላል የሚል ነገር አለ። ከሱ ሌላ ያለው ሰው ከነብያት ውጭ ያለ غيب ያቀም ማለት ነው የሚያመለክተው። ከነብያት ውጭ غيبን የሚያቅ ማንንም የለም። ለምን ወከዳ ምን ወሊ ያለ ደና ሳውይ ነው ሲዩቲ ወከዳ ምን ወሊ ለምን ሲሉት ታዲያ እነዚህ አንዳንድ ጊዜ አወቅን ይያሉ የሚናገሩ ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው ብሎ ነው። ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه اي لا بد ان يعقد سببا من المحنه يظهر فيه وليه ويفتدح فيه عدوه الله طلاتوچنا وداجوچو يفا تنترترو ميوطوبت فتنا ياسكمطال يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر بتجس يميالفونا امبي بلو يمنفراغتو منافق ليال يعني بذلك يوم احد الذي امتحن الله بالمؤمنين فظهر به ايمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهتك به ستر المنافقين يا منافق وتبغارجا يجلت نو يتقددوا فظهر مخالفتهم ونكلهم عن الجهاد لدين ينبراچون نقرصانت يتايبت يفا يوطابت راس المنافقين 300 سو يزنوا ودوا عليه تملسوا ከዛ ወላም ሲመለሱ ለው ካኑ እንደና ማማቱ ወማ ቁትሉ አሉ። እኛ ጋር ቢሆኑ ኑሩ አይገደሉ ነበር አይሞቱም ነበር ተው ይያልናቸው ለዚህ ብለን ነው እኮ እኛ ግን ህዝባችንን ይዘን የተመለስ ነው አለ ሙናፊቅ። وخيانته لله ولرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى من يبتعد ميገርማቸው ይሄማ ጂሃዱ ጦርነቱ በጣም ከባድ አይደል ይቼ ዘንድሮ እንኳን የኛ አዲስ አበባ ፈተና ስንቱን ሰው አላፈረከረከችሁም እንዴ በተነሱ ማን ማን ላይ እንዳለ በግልጽ ነው የተነበበው። አንዳንዱ ደደብቆ መሄድ ጀመረ እዚህም ሆን ከዚህም ሆን ግላለመባል ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ብቅ ይላል ወደ መድረክ አንከር ሲል ደግሞ የሚታሰሩ ሱናን ንግሬ ታሰሩ ንግሬ ተፈረደባቸው ሲል ደግሞ ደበቅ ይላል ያ ረቢ ያሳልፍልኝ ያ ረቢ አውላ ሐዋለይና ይያለ ሙናፊቅ እንዲህ ነው ውስጥ ውስጡን አብሬን ወሬ መስላ ነገሲ አነገርኩ አሁን ይሁሉ አልፎ ብቅ ሲል አለምኩም ማኩ እናኮ ከዳር ሆነን يردانا كنو برقو دعا يارقنا نبرني لنكم لك يا وحود لمشام لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يالو السوج يا وطن بلو قابره دو نبرت وستنك زيرو بالا شاود نقروا مروان يا وحود لزو يالاو يونا مكنيات الفلق بلو يعني على من كبة ما على رأس المنافقين تملتا وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه إن أنت وشتات جنون جهونة توس لم يلك إن حمزة لم يموت تايتوات جنك الرجل كجهدو سألدات جن أوقع الشهر إن كان إن أنت هلو يا الله ولي تعابدو إن كان أوقم الله زند أقربت يا الله الناس ملتكو إن يأين فرتن ودروم جاوست على القبانو أرل ملت إنه قال لنا ما لسنا أتاوكم يتاوك على الجو وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك ولكن الله يجتبي من يشاء من رسله من يشاء فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لسورته الجن الله سبحانه وتعالى لفلقوا باريو يتوسن نقل لأسعيو لأسعوكو يتشل على النجي غيباك على اللو بلو دينقاي ورورو يناتوان يباطون سم يتأيكا تنقل على اللو يمي العتمان غيب مياكو الله نو كبارو تمهك اليوم كنبيات يتوسنوتن وسدو يدهو السنوتين يمياقوا هذا الرجال موسى يمياقوتين خضر يقوم نبر خضر يمياقوتين موسى يقوم نبر نبي عليه الصلاة والسلام هل غيباك أو البلو يمكراكر قال جايد القبط وال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عندي سلونا فآمنوا بالله با الله منو على الله ورسله بملكتن يوم بملكتن يتمنوا إن أنت ما يلباتشو با الله بتلك المامن بملكتن يتمنوا هل المامن لا نفرق بين أحد من رسله بلو وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم بتلك الكلامنا أتشو الله أنك فراتشو فلك من دا يلاتشو إن أنت ناتشو بلاتشو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ولا يحسبن الذين ان يسوچن داي مسلاچو يبخلون يمنفقو يمچبطو يمايسطو بما آتاهم الله الله بسطاچو نغير لاي نفود يهونو سوچن داي مسلاچو من فضله كترفاته يسطاچون يمايسطو سوچن داي مسلاچو هو خيرا لهم نفوقنت على مسطر چبطو منور لانسو طرو داي مسلاچو بل هو شر لهم نفوقنت لانسو وجي نو النفسون يا كسران سبحان الله حبتام يغودحل طرو ادلم لانت سيبال بمن سيترغمو نو تدهي يال سيبال حبتام ايهنياو غنزب ليلاون يذوبه يهدال كتباله نو ميدنغطو لاخر اطرو ادلم منامن بزو ايتر ذي نو حبتاموت كغنزباتشو ملايات يالچيل يالو كذي بمنسات نو بل هو شر لهم من يهنال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يا ينفقوا بث قنزباتشو انقتاتشو لاي اندك انبرونو انقتاتشو سيتلك على الله تطويق يطوقون روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم انديه بلون يالر من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خلال. نبي عليه الصلاة والسلام عند النوميلوت الله سبحانه وتعالى جنزب ستوت يزيان جنزب زكاون يالكفلثو شجاعا أقرع عندما زندو يمثلال يمثلال يبوك أيهون بور أيهون يسلالات راسو يسملالت له زبيبة تاني لسو هلت من تنو تشالوت قمدو تشالوت يطوقه يوم القيامة عنقس لا يتمت أملتا ليك أمكن يأخذ بلهزيمتيه بالنزيب بمن تنو تشالوت بمن قاتل الله تشيزنا ثم يقول هلت من نزي نزي زيزي سبوتنا ويسعبو أنا مالك أنا كنزك إني نبرتهنين إني أحكمتكين زكاة الكفة الكلي جنزبنين يالو يبوات تتال يالو نبي عليه الصلاة والسلام جنزب ما تكمت خير على اللي مالك يهن تشقر يا متعبها المالك فزي بلا تشقر عليك سو يهن تياكي متعبها اللي مكوان تولي جنك تعلم يرأسه جنزب لرأسه يكبت الزكاة الكفلة سو عند أو دمّا لا يندست على هل مريس لا يتوهننا إن السوزور يهون في زور بسابر أيوه نورالو وركنا بالرزكاة كالسطة عند انتم دبرس متعدسات يهوننا بقولنه عندي زكاة يميت أيكه نسو ستة ينبرون قولنهن تكاتل على بزيها فيحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خيرا لهم من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى سماياتنا مدر يمورث مبت يا الله بشانه من الباسك هدود أنتم جنزب أنتم هنسا يكررنا أنت تموت الله زمدو الشيب بارد الله بتنتني لالله وراجم عني هنا الله ولله ميراث السماوات والأرض أرى إما إيك عم كان في درس يما ترشو عالم لاي يما يسقات تمولي هوني كلال أرى جوبة دوني علي ما النوم ميك أرو ما النال لي راس جنزب يزوي هدا يلمكو. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد أبو هريرة من آتاه الله مالا رأسي هن الحديث انتنام إمام أحمد مزدبوتان ولله ميراث السماوات أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أن أنت يمجرشا وراشو الشاهد الله يمجرشا على نبرته على عبته الله نو أن أنت زيادة الزبات كولاي ትኮች ናችሁ ዘበኞች ናችሁ ጠባቂዎች ናችሁ ስለዚህ ጠባቂ በተደረጋችሁበት ቦታ ላይ በአግባቡ ስጡ ነው የሚለው فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير أي بنياتكم وضمائركم الله سبحانه وتعالى كل النجر بمتادرجو النجر يمياك بمهنو وستعجهون نياجهون السابعجهون يمياك جيتا الله وراشاكه يمت الرساب على هفتو سسنونا السسط على هفتوهن سطو مالكم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله سطو عابلو ما أنهم يابدرين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما أنه لا الله قرب الدر يم يبدر إيالة قرآن في ورد من قالوا محمد جيتا لك كان بدر يفلق بجيت يم يبكعو إرداتا يم يتأييك جيتانا ويالو لك قالوا قال في اليهو يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض يانت جيتا دهيتو باروتشون عبدرون مالت جمرة قالوا اتشو لقد سمع الله سمطان قول الذين ينيان سوش نقر سمطال قالوا يالو إن الله فقير ونحن أغنياء الله دهانو إن يهب ساموشن يالو تن سمطوا التوال الله أكبر سمطوا هالكو كتب عالكم دي نطلو عباته سمطوا هالكو عم بالتبال وعدين يهب سمطوا فتعري سمطوا لها اللي متلو تنكونهم بلو سمع الله قول الذين كفروا قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ويو اللاتشو إن يهب ساموش الشدهان ويالو تنسوش سمطل سنكتب ما قالوا يالو تنهل مزجب اللم وقتلهم الأنبياء بغير حق من يهن بتشا يالاق باب نبياك وشين مقدلاتشون انتفال لن ونقول إن لنا ذوقوا عذاب الحريق يميان قبقبون قطعت العذاب الحريق اللي ما نتكلم عذاب الحريق من إضافة الموصوف إلى الصفة العذاب الحريق يميات قطل انقطعت كما سوط إن لا تتعلم كما سوط بالتعلم من هنا عين لما دمع كل جيجي كم شانوا مالك نوع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما سوط كل جيجي كم شان زين تعلم كم شان ذلك يبالالو اندي هنا تشهد الذي يتقلت تشهد بما قدم سيديكم بجات تهنو يجات تهنو يجنا بيني للم يسرع تهد تهنو وأن الله ليس بظلام للعبيد الله دمو باروش تهن كنداتي هال يبدل سلال هنا ان انت ميقبات تهن فمت اعطان حسابات تهن يهن انقطعة ما قنيت نبرنا ونانونا أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا الناس لما ورد ورالات شون لمنك زكة الناس شون لمقلب عنده البلال الذين قالوا إن ذا يالو من يالو الذين قالوا إن الله الله عهد إلينا لن يعزنال أو رجلنال ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قربان أدركو إسات كالب اللالت يتنعون النبي عندك تامنوا بلونال يملوا تنسوج أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها يكدموا نبياتك يكدموا سلتك مكبلوا لما تعمروا صدقوا أن تسلوا تنستوا مبتوا سات سبلا كسماء ساتردوا سبلا ونكبر يتنعوا نبي سيمتا تعمروا يونا قربان ستوا سات سبلا وما سايتنه أنت دموا على سايهنم يميلوا تنسوك يميلوتن هلو سفيا اللونهم إلى الله إن الله من أله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم كان يبا فيه ينبروا نبيات وش بزو تأمر وشين عم تتو الله شو نبر أرأي على شو تنم عم تتو إساسي بلواي ساتشو نبر أي وبنار تأكل الكرابين المتقبلة إنا من هنا فلما قتلتموهم أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم لمن تموقت عشو إن دي أهنو يعني جر تكستو عصيتو عشو لمن انبيال عشوه إن كنتم صادقين ونسن ياك هنا عشو نانت لما تنو ترقد أن يشك هنا عشو إن دي فإن كذبوك أنت بها السباب بلو فقد كذب رسول من قبلك كانت بفيت ينبرو نبيات وشنم السباب لواك جوال أدي سعيد اللهم أنت جاءوا بالبينات ما ترجع وشن إذا نبر يمتوت يالا ما ترجع سلمتو على نبرم والزبري فمتعفت وشم والكتاب المنير قلت هنا مسافن ميزون أكبر يمتوت أي لا يهيدنك تخذيب هؤلاء لك النزي عن ما استراب لا تشو من ما عدنا بكر فلك أسوة من قبلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء والكتاب المنير أي البين أي البين الواضح الجليل كل نفس إيان داندها نفس ذائقة الموت موت كما شنج موت ما يكمس مع النم نفس يلم يما يموت ما النم يلم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله بتشان جميع قرأوا كل نجر ما شنو كل نم يلو الله كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كفياتكهون يتعمقن مستعجوه يتعمقنه فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة كجهنم ساتي يتراك أن جنة دي قبائي تدرقته فقد فاز تساكتوا لك فاز عقين سؤال ابتلين يانو مان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كجهنم وضع كجهنم نتعنى جنة يانتنو يتبالى كجهنم وضعه جنة ديقى ما يتدرق سو تعدلوا ألا لله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يزيج عالم النور وقن يشنقلا يمتال يا نور انجي نور ايد اللجم وانا نور يعني يونو وللآخرة خير لك من الأولى آخرة فزهن يو عالم كما جمر يو عالم يبلت أن يتشعل نو ولا تنس نصيبك من الدنيا يزيج على من قد دائما من قد والله من على درشهان الترسع درشهان يزكد درشهان وسرنو انجي انو سلو قد للسنة العالم لتبلون في أموالكم وأنفسكم تفتن اللاتشوه بنورة وشتاتشوهم ونا فهي وتاتشوه تفتن اللاتشوه فتناو قال لا لا لا فقنزل تفتن تشيل الله قنزل يتفاب بال ويقنزل يشتهن زكاة ستبال الله جهة قذيك ومال أنت في الله يسره في الله في تبرر الله يترك عبي السرطة الله لتبلون في أموالكم وكم جنزب مسحة الجنة جنزب مسحة فتنة عنه مثل اي سفره ادوه السفر يهوننا بيكا نوشو معنا متبسوا عن تقارا زور ياهون يالدها يانسن وطي ياشتتو سكاتلو منون لتبلون في أموالكم انت بيك ديو مكينا يكا يركتد على السو اقروب وماتان لتبلون في أموالكم وأنفسكم براساتكم تفتن اللاتو أنت تأنيني له سبشتنيانو أنت واكينه السجاهلنو أنت هبتامنه السجاهنو ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا كأن أنت بفيت مزاسة ستون على الكميلة النا كتعو تعملاتي وجلت سموت تشلالاتو آذن كثيرا بزو سكعين تعو تشلالاتو ይሰድጓችኋል፣ ያንገላቷችኋል፣ ይደበድቧችኋል፣ ከሀገር ያባርሯችኋል፣ ያስሯችኋል። ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا بتتحقسوا أن الله بتفروا فإن ذلك من عزم الأمور تحقسوا الله فرتوا الله بعزز ولاي مجنيت الله بعز كمت ودين لاي أنتو مجنيت كتلالك وتكبر عندونه من الأمور العزائم كتلالك تكبر وشنو المؤمن يبتلى ويسمع من العدو الأذى مؤمن يفتنال كتلاته مدفونة قروتشن بزو مدفونة قروتشن لسما يشلال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لنا اللي لابد عليه أي لابد أن يبتل المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله بجنزبه بهوته بلجه بمتسبه بأباته بوندمه بأبوته ويبتل المؤمن على قدر دينه مؤمن مفتنه يأمنتوني هالنو فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء فأمنتوا لا يتأنكر على سوك الله فتناهم تأنكر للبثال أشد الناس بلاء بفتنا يملك بباته صوت إنما الناتشو الأنبياء نبياته ناتشو كلاي إن محمد عليه الصلاة والسلام إن موسى إن عيسى إن إبراهيم إن نوح كذي أكتلوا يعلوا نبيات ثم الأمثل فالأمثل كنبياتهم كتلوا ودع الله كربت يعلوا سونهم مفتنوا يبتل الإنسان على قدر إيمانه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الله سبحانه وتعالى ينجان متاف كتاب تستنا يملو كسماي متاف ورغلنا يملو سوش قال كدان يعزبات شون كان أستاوس قال الكتاب توراة إنجيل تستنا يملو هلو لتبيننه للناس يهي المتاف يهون يورر كلها تكون لهذب اندتابر عرو بلنك قال كدان يعزبتنا الشوال ثورات الإنجيل الزبور لهذب أستمروا بلنا اللي لأل الله توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس سل نبي عليه الصلاة والسلام أتقدموا أن داوروا أتقدموا أن داستمروا أن ذكروا كدر صباته دمو ان يامنوا الناس قدم يستماريوش ان ديهونو قال كده ناتجات شوالو قن النسو لتبيننه للناس ولا تكتمونه لسو اندت نقروت اندت تابر عروت اندات دبقوت بيجات شوالو فنبذوه وراء ظهورهم كجربات شوفالا وروروت نبذوه نبذ ما تنزيم وروركون وراء جربة ظهور وراء ما تفعل ظهور جربة كجربة تفعل ما تعرفوس حتى جربة تفعل التوس روروس التشكموت واشتروا به ثمنا قليلا يهم بما أدركات شو دمو أنا السنيا وقنزب قزبت أنا السنيا واقا قزبت إلى الله ثمنا قليلا يا دنيا مناصب يا دنيا تك ما تكب فبئس ما يشترون يجزوت جيجي مني كفا دينات شون شتو يدوني عطاك ما عطاك موشين يجزو سوات يجزوت مني كفا واغات شون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بعد الرقوت يمد ستوت سوات عين سلو عتترترات شون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بعلى درقوا تجموا من مسجن يمي فلبوا تدس يمي لاتشو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب كقطعات يمي رقون داي مسله قطعات يعملتون داي مسله ولهم عذاب أليم لأن السو يمي قطعات اللباتشو النار ولله ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يسمعنا يمدر نقسنا لسنو والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى كل النقر مدرق يمشي الجثانو إلى إن في خلق السماوات والأرض سماياتنا مدر بمفتر وهدة لي واختلاف الليل والنهار لليتنا كأن بمن لا يتحجو بمن لا يتحجو إهين يو تكتك على تلما يهين يو دمو بقجال برهان بموانو واختلاف الليل والنهار كأننا لليت بمن لا يتحجو يهين يو رجني هين يو أتشر يهين يو مكسي هين يو كالقزا بموانو واختلاف الليل والنهار عندو كأن سرا مسريع عندو دمو ربط ماقنيا بموانو لآيات لأولي الألباب أعمروا لألاتشو سوى تشلو أيالي تأمروا تشناك الطوال بزو تأمروا تنهلو سبحان الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تعمروش كناتو سو عند بيت لما قنبات عند هنسا لما قنبات سنتامتنا ملفو ترى هنسا أأنتم أشد خلقا أم السماء إنام تسبس على الله ويس سمعي بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أمروا لألا تسوج تنش لم يمرمروا قموا لو لم يسبوهن يسمعي يمدر عفت أطر بشنيا سمعين تأمرنوا لك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض الله سبحانه وتعالى يسمى إن يمدر تأمر النفس قم بلند الناس يمكر بس يستوس بس بتعام بزنو الذين يذكرون الله إن يا الله سبحانه وتعالى يمياوسوا قياما بقماتشو وقعودا تقمتهم وعلى جنوبهم بقناتشو ثنيتهم ويتفكرون يممرمروا في خلق السماوات والأرض بسمائنا بمدرع فتعطرنا عنو أنوار يممرمروا ربنا إيالو ما خلقت جيتاتشن هو يالفتركم هذا يسمائنا مدن باطلا بباطل الفتركم سبحانك تراث الجبا فقينا عذاب النار في جهنم اليسات انقطع تبقى نيالو ربنا جيساتشن إنك من تدخل النار ساتي أسجبها وسو فقد أخزيته أو ورده وال ومن زحزح عن النار وارسل الجنة فقد فاز أما من أدخل النار فقد أخزيته ودساتي أسجبها أو وردكم مالت يوردت وردت مالت جهنم مقباتنه وما للظالمين من أنصار لقفنيوس لبدلنيوس لكافروس ردات يلاتشو ربنا جيساك شنوي إننا إنيا سمعنا سمتنال مناديا يمتعرى سمتنال ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بجيساك شهمنو يميل ستاري سماننا آمنا ربنا جيساك شن فاغفر لنا ذنوبنا وانجلات شن المارد وكفر عنا سيئاتنا حتى تتشن سرد اللم وتوفنا مع الأبرار الله فري وشقارا قدلن الناس من وثبت يتقروا على ما سلم من وراء الشو الناس من وثبت تلك الدل سلم من وراء الشو فالناس قرار عذر قوم وتاتشن كسوالي وشقارا من ورد الشار اللم ما موثم يتلي الدل ياللونه ما لسكون وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين ينسو تكتاي ينسو فلق أكبر يادر قلم على زونه إلى وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا يساكشن شتأن ما وعدتنا على رسولك فلم لما نبيات وشملات قال يقبال لمن من السنة والسوء على الإيمان برسولك وقيل معناه على ألسنة رسولك فالنسوة ما كان ينسك قال يقبال لمن ستنا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم هم الأشهاد ولا تخزنا يوم القيامة يجعمك أن أتوردن على رؤوس الخلائق أن أتوردن يا الله إنك لا تخلف الميعاد أنت كثير وأتكبر من أنت أتكبر مننا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل فسل تأجده نبي عليه الصلاة والسلام لليت لسجلوا سنسوا النزين أسر عن قصص يا نب نبر كيف أنتوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل كما جرى شرط رسي الله روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة ينافيهد ميمونة بيتها الدركوني ميمونة مالت بذيلا بكل ينبي عليه الصلاة والسلام بعد بيت ناسه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة يتوسكن ساعات كبيرة وتتقرى ورنة ثم رقد كذا فلما كان ثلث الليل الآخر قعد عند سوستن يولي للسكر فنسلنا قتالوا فنظر إلى السماء ونسمى يتملكته فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما بلو قروا ثم قام فتوضأ واستنى فنسوا ذا الرجوع فصلى 11 ركعة أسرع عند ركعة سجل ثم أذن بلال فصلى ركعتين بلال أذن هذا الرجوع كل ركعة سجل ثم خرج فصلى بالناس الصبح أسرع صوت ركعة سجل ما لديه يلنس الصلاة فجاء وعلى أذن في الدرق دمه يسنه كل سجلون روى ابن مردويه عن عطاء قال انطلقت انا وابن عمر وعبيد بن عمير الى عائشه رضي الله عنها اننا ابن عمر عبيد بن عمير بن بالو صوتاتين عائشه غافر فدخلنا عليها ساتو قال سلام بلا جبان وبيننا وبينها حجاب بيننا وبين ساتو مكاكل حجاب نبر فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا عبيد لمن ما زيرا لما كما زير من الكلكلة قال وعائشة قال قول الشاعر زر غبة تزدد حبة ألف ألف زير فكر لما تأمر يمي له لسمت شنواء لذيابي ينو فقال ابن عمر ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يهن انتوي تهيننا كنبي صلى الله عليه وسلم كايشو بدعم يمي قرمش نقر في نجارين قال واتشو فبكت على قصو عائشة وقالت كل أمره كان عجبا يا نبي عليه الصلاة والسلام هل نقرات شو يمي قرم نفر أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي عندك بني تراقا مبتلنا نبي عليه الصلاة والسلام أكالات شوينين أكال اسكمين كادرت نيقى قيو ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل كذي أبو هلا فك جلين كين يتيال التعزز لجتيال الجدالوي وإني أحب أن أتعبد قالت فقلت والله إني لو أحب قربك إني ترسوك عرمهون فاللي قال له وإني أحب أن تعبد لربك لجتوات اندي التعززم اندي الجزم فاللي قال له وإني تندمهون على كم عالفنينا فأكد كلها فقام إلى الكربة يابا طلي نجر ويم وذو ما درجة نجر يعزونا فتوضع ولم يكثر صب الماء بزو هلا باكنم وذو أدرفو ثم قام يصلي كذي مسجد جمروا فبكى حتى بل رحيته على قصو النبي عليه الصلاة والسلام كما تشو بمبات كميرة الجرس حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح بزيو لا يقلو بلال أذان أرجو لسبه ستر وسكمتر واتشو درس قالت فقال يا رسول الله بلال مستوم من على الجو ما يبكيك من هنا نمي على الصبح من أمي أثلتت نجر على الله يا رسول الله قال وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر يالفونم يودفتنم وانجل من ريها الله وقلوا الله لمن دنو متعلق سوبرو بلال تيقاتو. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة من مالك أسمي كلك لي من داريني كورد اللي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يميلوا آياتك داري ورد اللي ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويلت النزي قرآن أنت تشين عن ببو هاي مرم راتو قم بلو راسوس هاي مزل بس يالفه له ويلت علو ربي لنا فاستجاب لهم ربهم يتاتشو الشعلة أني لا أبيع عمل عامل منكم كان أنت مكاكل يسراتين ينسرى على تفهم من ذكرين أو أنثى واندمه الزيت بعضكم من بعض عندو كليلونو سو كثونو لجك عباسونو فالذين هاجروا إنيا يتسددوا كمكة وأخرجوا من ديارهم كي يكعيوا التاتشو يتبرروا وأوذوا في سبيلي لن يدين سيلو سكاية درس الباتشو وقاتلوا يتواضحوا وقتلوا يتجدلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم وانجلوا التاتشو ننسر ذلك ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار كسروا التوى عرفتت على الله وانزلت مفصل بات جنة السنات قباتوا الله ثوابا من عند الله كالله زندي هنا كفياتي هنا والله الله عنده حسن الثواب يكفي او ملكم كفي الله زندنا ويعلو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد انك هاديا كاجر هاجر مزنانا تاتشو النامن لواوة تاتشو آيا مونيه جاري اوروبا نجا امريكا كزي اسيا كزي افريقيا في زل ستاو عند آيا مونيه لمن متاع قليل تدود كويتشي تنشوها تكملتشي ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد كزي من ملشاتشو جهنم لو من تعف النطوى من تكفى لكن الذين اتقوا ربهم ان ياجتاتشون يفرنا يتعززوا سواشكين لهم جنات تجري من تحتها الانهار كسروا عرات تلزوش يمفصل بها الجنة اللاتشو خالدين فيها اسوا اسل العالم من ورسيونه نزلا من عند الله تالله زند يمتع مستنقلوسيون وما عند الله خير للأبرار الله زند يعلو نقروش من داوتشو الله لم يفروا سواج يتشالنه وإن من أهل الكتاب كما تعفب على بيسوش مكاكل لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم باللهم يمنوا ودى الناس يوردون ودى الناس يوردون يمنوا خاشعين لله لا الله يمفروهن لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا با الله انقصت تنش دنيا تنش تكن يما يجزو علو تككلن يا مانيوت أولئك لهم أجرهم عند ربهم الناس مالت الله زندا كفتن يا من دام يطبقات شو مالت الناس ناتشو دا عبد الله بن سلام يلا بعلفوا المصحف قشام النبر نبي يوسف يمطوا دمو عامل وتقبل إن الله سريع الحساب الله مرمرا وفتقرنونا يا أيها الذين آمنوا إن أنت ذا الله بتفكر يأمناتكم بموتوا من نسات يأمناتكم يمت سجدوا يمت صمهلوا اصبروا تعقسوا يتلايوا فسنا وشلي ما تشلالوا بما منه بتشالت تفتن تشلال ديني دالوا بما لسل تفتن تشلال سجد دالوا بما لسل تفتن ولد القبان بما لسل تفتن حجاب عدر قالوا ستي تفتن يالي سنة تقبر على وستل تفتن على اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا صلاة سبيتنا الصو مسجد فتنام جماعة مسجد فتنام اصبروا عشش قدامي على اللبة سرق تترتح على مجنية فتنام كتجنية الموتات فتنام بدعي أن يعتبروا سوش قارا سنة كبر على وكالف فتنام اصبروا تقل سياس في اللي قال زمبلا على فكرة الجنجل ሰውኩም ብር ለማግኘት ይሄ ዱንያ እንኳን ለማግኘት ሩዝ መግዣ ለማግኘት እንኳን ሐራራውን ይችላል ብርዱን ይችላል ነው ታዲያ ጀነት ለማግኘት اصبروا يا ايها الذين امنوا اصبروا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايش وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا ايها الذين امنوا ان انت بالله يامناچو بنبي يامناچو متو منسات يال الله متلو بقدر يامناچو بملائكه يامناچو بمصحف يامناچو اصبروا تاغسوا وصابروا تصنعوا تقاتموا عندو غفترو ليتله زينقد ورابطوا يا الله خير ترا بر كلا وش لا يصنوا رباط مالك انت بتمدبك بس فيلد لا انتو مكنين الرباط في سبيل الله مرابط كلا طباقي مال اربط بما بينك وبين ربك بانت انا بجيتا مكاكل بالله غداي لا እኔ በዚህ ቦታ ላይ ሸፍናለሁ ምትለውን ቀጥ አርገማል ሪባት ይባላል ወተቁ الله الله سبحانه وتعالى فروت لعلكم تفلحون نتافوا تغن لكي تفلحوا لعل في كتاب الله بمعنى كي الى العلماء لعلكم تفلحون لكي تفلحون في الاخره باخره نتافوا تغن الدلنيو يتهونوا زن ይሄንን አማሉ ኢላ الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا حسن البصري رحمه الله امروا ان يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم هو الاسلام فلا يدعوه اندايتوت لسراء ولا لضراء ولا لشده ولا لرخاء شجرا بلو اندايتو عمما بلو اندايتو دستا متى بلو اندايتو كبار فسنا درسبن بلو اندالفو حتى يموتوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون وان يصابر الاعداء الذين يكتبون دينهم ديناچون يدبقوا سوت طلاطوش لاستغرواچو كونه تقواقمو اندا يتاللواچو واما المرابطه فهي المداومه في مكان العباده والثبات وقيل انتظار الصلاه بعد الصلاه قال ابن عباس وقيل المراد بالمرابطه ها هنا مرابطه الغزو في نحور العدو وحفظ صغور الاسلام وصيانتها عن دخول الاعداء الى حوزه بلاد المسلمين اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه انه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته